الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل التعليق على كتاب مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول، وكنا ابتدأنا في الكلام على الباب الأول في السند، حيث ذكر المؤلف أن الأصل النقلي إما أن ينقل تواترا وإما أن ينقل ماذا؟ آحادا. وذكر أنه سيعقد لكل من هذين القسمين فصلا مستقلا، وذكر أن الأصل المستدل به إما أن يكون من الكتاب وإما أن يكون ماذا؟ من السنة. فأما الكتاب فلا بد من كونه إيش؟ متواترا، فإن لم يكن متواترا لم يكن ماذا؟ قرآنا. ومن ثم ذكر المؤلف رحمه الله أمثلة على الاحتجاج بالقراءة إيش؟ الشاذة. القراءة الشاذة، قدمنا في الدرس الماضي أن القراءة الشاذة لا تعتبر ماذا؟ قرآنا، لعدم وجود التواتر. نعم، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وأما السنة فإنه لا يشترط في الخبر المستدل به أن يكون متواترا عند المحققين من الأصوليين. يعني الكتاب يشترط فيه إيش؟ التواتر. القرآن يشترط فيه التواتر، أما السنة فلا يشترط فيها ماذا؟ التواتر. لذا قال فإنه لا يشترط، وأما السنة فإنه لا يشترط في الخبر المستدل به أن يكون متواترا عند المحققين من الأصوليين، سواء كان الخبر في الاعتقاد أو كان ماذا؟ في العمل. سواء كان الخبر في الاعتقاد أو في العمل، فإن خبر الواحد مقبول معمول به. ومن الأدلة على ذلك بعثه صلى الله عليه وسلم الأفراد إلى الناس وقبائل العرب، فكان يبعث إلى القبيلة ماذا؟ رجلا واحدا يبلغهم دين الله، يبلغهم ما أتى به عن الله، سواء في ذلك ما جاء به من أمور العقيدة أو من أمور العمليات في العبادات. وهكذا أيضا من الأدلة على ذلك إجماع الصحابة، إجماع الصحابة في وقائع كثيرة على الاحتجاج بخبر الواحد. وهكذا أيضا كان حال التابعين وأتباع التابعين، ولم يخالف في ذلك إلا أهل الاعتزال من أهل الضلال الذين قالوا بأن خبر الواحد لا يحتج به. إذن هناك فرق بين الاستدلال في باب الكتاب وفي باب السنة. في الكتاب لا بد من أن يكون متواترا، أما السنة فسواء كان الخبر متواترا أو آحادا فإنه يجب العمل به. نعم، ويجوز الاستدلال به. نعم. قال رحمه الله تعالى: اللهم إلا أن يكون ذلك رافعا لمقتضى القرآن بالقطع فإنه يجب حينئذ أن يكون الخبر متواترا. يعني انتبهوا الآن لكلام المؤلف، يقول: وأما السنة فإنه لا يشترط في الخبر المستدل به أن يكون متواترا عند المحققين من الأصوليين، ثم قال: اللهم إلا أن يكون ذلك رافعا لمقتضى القرآن بالقطع فإنه يجب حينئذ أن يكون الخبر متواترا. قول هنا اللهم، اللهم هذه الكلمة معلوم أنه يؤتى بها لماذا؟ للدعاء، للدعاء. اللهم قلنا أصلها إيش؟ يا الله. عند البصريين أصلها يا الله، أصلها يا الله، حذفت الياء وبدلت الميم بدلا عنها. وقد تأتي اللهم لتحقيق الجواب وتأكيده، قد تأتي اللهم لتحقيق الجواب وتأكيده. نسألك مثلا هل صليت العصر؟ فتقول اللهم نعم. هل صليت العصر؟ فتقول اللهم نعم. أنت الآن صليت أم لم تصلي العصر؟ صليت. فاللهم إيش الفائدة من هنا؟ تأكيد الجواب، تحقيق الجواب وتأكيده. وقد تأتي لندرة المستثنى، قد تأتي لندرة المستثنى، لندرة المستثنى. مثلا أنت تقول أنا لا آكل اللحم، اللهم إلا في الأعياد. أنا لا آكل اللحم اللهم إلا في الأعياد. إيش معنى اللهم هنا؟ استثناء، ويدل أن هذا إيش؟ نادر، ندرة المستثنى. طيب الآن المؤلف عندما قال اللهم إلا أن يكون ذلك، إيش تفيد الآن من هذه الثلاثة؟ الثالث، ندرة المستثنى، اللهم إلا أن يكون ذلك رافعا لمقتضى القرآن. يعني معناه، معنى استثناء المؤلف هنا أنه يريد أن يقول أن خبر الآحاد مقبول، مستدل به، معمول به، إلا في حالة واحدة، وهو ماذا؟ إذا جاء خبر الآحاد ناسخا للقرآن، إذا جاء خبر الآحاد ناسخا لآية من القرآن فإنه في هذه الحالة لا يقبل. هذا معنى كلام المؤلف رحمه الله، يعني أن القرآن لا ينسخ إلا إيش؟ قرآن. نعم، إلا قرآن أو سنة متواترة. مراده أن القرآن كما أنه لا يكون إلا متواترا فلا تنسخه إلا آية أو ينسخه حديث متواتر. قالوا لأنها قطعية مثل القرآن، لأن الخبر المتواتر يقولون قطعي، قطعي في ذا القطع في ذا اليقين، إذن لا ينسخه إلا ما سمعتم الآية هذه المتواترة، لا ينسخه إلا القرآن أو حديث متواتر. أما أخبار الآحاد قالوا فلا تقوى على نسخ القطعي. وقد حكى الجويني والسمعاني الإجماع على هذا، حكى الجويني والسمعاني الإجماع على أن القرآن لا ينسخه إلا متواتر، لكن هذا الإجماع فيه نظر، فيه نظر، فقد وقع الخلاف في ذلك، وذهب جمع من أهل العلم إلى أن خبر الآحاد إذا كان صحيحا ينسخ القرآن، وهذا اختيار المحلي والطوفي والشنقيطي، اختاره جلال الدين المحلي وهكذا أيضا الطوفي والشنقيطي، وهذا القول هو الصواب، إذا صح الحديث فإنه ماذا؟ ينسخ القرآن سواء كان متواترا أو كان آحادا. طبعا من شاء الخلاف هنا؟ إيش سبب الخلاف؟ إيش سبب الخلاف الآن في هذه المسألة؟ من شاء الخلاف هنا؟ هل خبر الآحاد يفيد الظن أم يفيد العلم؟ هل خبر الآحاد يفيد الظن أم يفيد العلم؟ فمن قال إن خبر الآحاد يفيد الظن سيكون مذهبه إيش؟ أنه ينسخ القرآن ولا ما ينسخ؟ لا ينسخ. ومن قال إنه يفيد العلم يقول بأنه ينسخ. ومسألة خبر الآحاد في هل تفيد العلم أو الظن فيها ثلاثة أقوال، الجمهور على أنه يفيد الظن، الجمهور على أن خبر الآحاد يفيد الظن، والقول الثاني أنه يفيد العلم، وهو الذي نصره ابن القيم رحمه الله في الصواعق، والقول الثالث أنه يفيد العلم إذا احتفت به قرائن، إذا احتفت به قرائن، وهذا الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وهكذا أيضا الآمدي وابن حجر، إذا احتفت به قرائن مثل أن يكون الخبر في الصحيحين أو يرويه أئمة ثقات جبال كمالك والشافعي وأحمد، فإنه في هذه الحالة يفيد العلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومثال ذلك ما يحتج به جمهور الأئمة. ومثال ذلك الآن مثال إيش؟ نسخ ماذا؟ السنة بحديث نسخ القرآن، أقصد نسخ القرآن بحديث ماذا؟ الآحاد. نسخ القرآن بحديث الآحاد. قال: والرواية المعمول بها عن مالك عندنا في المسح على الخفين من الأخبار الواردة. ومثال ذلك؟ قال: ومثال ذلك ما احتج به جمهور الأئمة. والرواية المعمول بها عن مالك عندنا في المسح على الخفين من الأخبار الواردة في ذلك عن الصحابة قولا وفعلا، حتى نقل ذلك أصحاب المقالات عن 70 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيقول المخالف: هذه كلها أخبار أحد، فلا ترفع ما اقتضاه القرآن من اعتبار الرجلين في قوله تعالى: وأرجلكم. طيب، قال: ومثال ذلك، مثال نسخ يعني القرآن بحديث الآحاد ما يحتج به جمهور الأئمة، والرواية المعمول بها عن مالك عندنا في المسح على الخفين. لما يقول والرواية المعمول بها عن مالك، إيش نفهم منها؟ أن هناك عن مالك ماذا؟ روايات أخرى. والروايات الأخرى عن مالك التي فيها مثلا أنه لا يرى المسح على الخفين، قد ضعفها أصحابه. وعمل مالك في الموطأ على خلافه، فإنه ذكر أحاديث المسح على الخفين. ومنهم من خرج رواية مالك في منع المسح على الخفين على أن الغسل أفضل، أو أن المسح جائز في السفر دون الحضر، وهذا قال به بعض المالكية. عموما يعني لأن الرواية يقول المعمول بها عندنا أن مالك يجيز المسح على الخفين من الأخبار الواردة في ذلك عن الصحابة قولا وفعلا، حتى نقل ذلك أصحاب المقالات عن 70 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: فيقول المخالف: هذه كلها أخبار آحاد، اللي فيها المسح على الخفين أخبار آحاد، فلا نرفع ما اقتضاه القرآن من اعتبار الرجلين. اعتبار الرجلين في إيش؟ في الغسل، في قوله تعالى: وأرجلكم. نعم. والجواب؟ قال: والجواب عندهم أن تلك الأخبار، والجواب عندهم يعني عند المالكية وعند الجمهور، أن تلك الأخبار وإن لم يتواتر كل واحد منها بانفراده، فما تضمنه جميعها من جواز المسح على الخفين متواتر. واضح. فقد روى أحاديث المسح على الخفين عدد كبير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بلغ حد التواتر، ولهذا قالوا: مما تواتر حديث إيش؟ من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة، والحوض ومسح خفين. وهذه بعض فأحاديث المسح على الخفين متواترة. قال: وهذا هو، قال رحمه الله تعالى: وهذا هو المسمى بالتواتر المعنوي. التواتر المعنوي كرفع اليدين عند الدعاء، كما الأحاديث التي جاء فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يده عند الدعاء أحاديث متواترة، لكن تواترا معنويا، يعني ليس كل حادثة بعينها بلغت حد التواتر، لكن المجموع في ذلك بلغ حد التواتر، وهو المسمى بالتواتر المعنوي. نعم. قال: كشجاعة علي وجود حاتم، إذ لم ينقل إلينا عن علي رضي الله عنه أو عن حاتم قضية معينة متواترة تقتضي الشجاعة أو السخاء، وإنما نقلت وقائع متعددة كل واحد منها بخبر الواحد، لكن تضمن جميعها معنى واحدا مشتركا بينها، وهو الشجاعة أو السخاء أو التواتر اللفظي. وأما التواتر اللفظي فكالقرآن. أي نعم، يعني أن التواتر المعنوي يقول أن أحاديث الخفين متواترة، مثل الخفين متواترة تواترا معنويا. قال: وهذا المسمى بالتواتر المعنوي كشجاعة علي وجود حاتم. من المراد بحاتم الآن؟ حاتم الطائي، يعني تعرفون جوده وكرمه. طيب هل الآن كل حادثة من جود حاتم نقلت لنا بالتواتر؟ الجواب لا، وإنما ماذا؟ المجمون. المجمون حاتم معروف يعني من صغره، من بداية شبابه مشهور يعني بالكرم. رآه أبوه وصغير أنه ما يأكل وحده، إلا ويذهب يأتي بمن يأكل معه من أقرانه من أصحابه، عرف أنه كريم صغير النفس من صغره. فلما يعني بدأ في سن الشباب أعطاه أبوه جارية وخيلا وقال له امكث عند إبلي. أبوه معه 300 من الإبل، كث حرسها. فمر 3 من العرب، 3 من العرب مروا عليه وقالوا لحاتم هل عندك من قراء؟ فعمد إلى 3 إلى 3 من النوق فنحرها وقدم لكل واحد ناقة. فقالوا يعني نحن كان قصدنا نشرب لبن فقط، وإن ناقة واحدة تكفينا 3. نحرت لكل واحد منا ناقة. قال رأيت وجوها مختلفة من قبائل متباينة، فأحببت أن أكرم كل واحد فيرجع يخبر قومه بما رأى. فإذا بالأول يعني عبيد بن الأبرص، والثاني النابغة الذبياني، والثالث أيضا بن أبي خازم، كبار شعراء العرب هؤلاء. أين ذاهبون؟ إلى نعمان بن المنذر. فلما رأوا جود حاتم أطلق كل منهم قصيدة في مدح حاتم، قصيدة في كرمه وحسنه يعني استقبال ضيفه. فقال لهم أردت أن أحسن إليكم، فإذا ما فعلتموه معي أعظم مما فعلته معكم، فإما أن تأخذوا كل ما هنا من النوق وإلا عقرتها لكم. فحصل لكل واحد 99 ناقة. أتى أبوه فين النوق؟ ولا يحصل حاجة. أين النوق يا حاتم؟ قال فتلت لك بها قلائد من الفخر والمدح لا يبليها الدهر. قال فعلت هذا بإبلي ولم تترك شيئا؟ قال نعم. قال يبقى هذا المكان لك، وانتقل إلى مكان آخر أبوه وترك له هذا المكان. وظل حاتم بعد ذلك يعني مستمرا في الجود وفي الكرم والبذل والعطاء كما هو معروف. فيقول يعني كل واحدة منها لم تنقل إلينا بخبر يعني تواتر، لكن مجموع ذلك أفاد معنى مشتركا بينها هو الشجاعة في حق علي والسخاء في حق حاتم. قال وأما التواتر اللفظي فكالقرآن. لكن أيضا مما ينبه عليه نعيش أن هذه الأحاديث ليست ناسخة لغسل الرجلين، ليست ناسخة لغسل الرجلين، وإنما ناسخة لإيش؟ ناسخة لإيجاب غسل الرجلين إذا كانت في الخفين، ناسخة لإيجاب غسل الرجلين إذا كانت في الخفين. فإذا كانت يعني أي الرجلين في الخفين فإن ماذا؟ المكلف مخير بين أن يغسل رجليه أو أنه ماذا؟ يمسح عليهما. وهذا الذي أراده المؤلف، يعني لم يرد أن هذه الأحاديث ناسخة لغسل الرجلين. نعم. لا، الصواب غلو. وأما التواتر، وأما التواتر اللفظي فكالقرآن. نعم. قال رحمه الله تعالى الفصل الثاني في الآحاد. اعلم أن الأخبار الآحادية يتعلق الاعتراض على سندها بجهتين، جهة إجمالية وجهة تفصيلية. أخبار الآحاد يتعلق الاعتراض على سندها من جهتين، جهة إجمالية وجهة تفصيلية. القول في الجهة الإجمالية، اعلم أن الأصوليين قد اختلفوا في قبول أخبار الآحاد جملة، فإذا استدل المستدل على حكم من الأحكام بخبر الآحاد فإن للمعترض يعني عندما يقول الآن القول في الجهة الإجمالية يعني الجهة العامة الكلية التي تدخل تحتها أخبار الآحاد عموما، هذا معنى قوله الجهة الإجمالية. اعلم اعلم أن الأصوليين قد اختلفوا في قبول أخبار الآحاد جملة، فإذا استدل المستدل على حكم من الأحكام بخبر الآحاد فإن للمعترض أن يمنع قبول أخبار الآحاد. والجواب عن ذلك ما ثبت في أصول الفقه. ما ثبت في أصول الفقه من إيش؟ من القبول، من القبول لخبر الآحاد بالأدلة الكثيرة. والجواب عن ذلك ما ثبت في أصول الفقه، تقول من القبول لخبر الآحاد بأدلة كثيرة، منها إجماع الصحابة والتابعين على قبول خبر الواحد. نعم. قال: ومن ذلك ما يعترض به في رد خبر معين، كما إذا احتج أصحابنا على اشتراط الولي في النكاح بقوله صلى الله عليه وسلم. كما إذا احتج أصحابنا، ما المراد بالأصحابنا؟ المالكية الذين هم ماذا المؤلف منهم، وهو قول الجمهور. كما إذا احتج أصحابنا والجمهور كذلك. قال: كما إذا احتج أصحابنا على اشتراط الولي في النكاح بقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا نكاح إلا بولي. نعم. وعلى أن من مس ذكره انتقض وضوءه. نعم، من مس ذكره انتقض وضوءه، هذا أيضا قول الجمهور. بقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من مس ذكره فليتوضأ. وعلى أن النبيذ حرام بقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كل مسكر حرام. فيقول الحنفي هو المخالف في هذه المسائل الثلاث. الحنفية خالفوا في هذه المسائل الثلاث، فالحنفية عندهم يجوز أن تتزوج المرأة بغير ولي، وعندهم أيضا أن مس الذكر لا ينقض الوضوء، وهكذا أيضا عندهم أن النبيذ ليس بحرامه. فيقول الحنفي هو المخالف في هذه المسائل الثلاث: هذه الأحاديث لا تصح، فإن ابن معين قد قال: ثلاثة لا يصح فيها عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شيء: لا نكاح إلا بولي، ومن مس ذكره فليتوضأ، وكل مسكر حرام. نسبة هذا إلى ابن معين لا يصح، نسبة هذا لابن معين لا يصح. يقول الزيلعي في نسب الراية: لم أجده في شيء من كتب الحديث. يقول الزيلعي في نسب الراية في كتاب الأشربة: لم أجده في شيء من كتب الحديث، بل الذي صح عن ابن معين خلف ذلك، فإنه كان رحمه الله يفتي بحديث بسرة: من مس ذكره فليتوضأ. نعم. قال: والجواب عندنا أن مثل هذا لا يرد به الحديث إذا أتى على شروطه، لأن سبب الرد لم يبينه ابن معين، ولعل له فيه مذهبا لا يساعد عليه. لا يساعد. ولعل له فيه مذهبا لا يساعد عليه، لا يوافق عليه، لكنها كما سمعت أن هذا لا يصح، لا يصح عن ابن معين. نعم. قال: ومن ذلك اعتراض أصحاب أبي حنيفة بعدم التواتر فيما تعم به البلوى، فإن مذهبهم أن التواتر شرط فيما تعم به البلوى. كما إذا احتج التواتر شرط فيما تعم به البلوى، إذا كان هذا الأمر هذا الخبر مما تعم به البلوى وروي آحادا لا يقبلونه، لأن يقول ما تعم البلوى به لا بد من أن يروى متواترا، هذا مذهب الحنفية. نعم. إن كان بعضهم يقولهم يأخذون هذا في الواجب دون المستحب. قال: كما فهم قالوا يشترط فيه التواتر، ما تعم به البلوى يشترط فيه التواتر، قالوا لأنه يكثر وقوعه ويكثر السؤال عنه، وعليه يكثر الجواب، وإذا كثر الجواب تكثر ماذا النقلة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كان ما يرويه إلا واحد وهم تعم به البلوى قالوا لا يقبل في مثل هذا. وبقي إيش؟ أن بعض الحنفية يقولون ماذا؟ إن خبر البلوى، الخبر الذي تعم به البلوى إذا رواه واحد يقبل في حالتين: إذا اشتهر هذا، وإذا تلقته الأمة بالقبول. نعم. ولهذا هم لا يأخذون بحديث بسرة هذا الذي معنا: من مس ذكره فليتوضأ، يقول هذا مما تعم به البلوى، و كون أنه تعم به البلوى هذا يقتضي إيش؟ أنه يرويه من الصحابة فلان وفلان وفلان، فلما لم يأتي إلا عن بشرى فقط هذا ماذا قالوا؟ لا نأخذ به، مع أنه قد جاء عن أبي هريرة جاء، لكن يقول لا يخرج عن كونه أحدا، كون أتى عن واحد أو اثنين أو ثلاثة من الصحابة: من مس ذكره فليتوضأ، هذا يقولون مما تعم به البلوى ويكثر السؤال عنه ويكثر الجواب مما يقتضي كثرة النقلة، فمن ثم عند الحنفية أن مس الذكر لا ينقض الوضوء، بل عندهم الوضوء مستحب احتياطا. عند الحنفية الوضوء من مس الذكر مستحب احتياطا، هكذا قالوا على جهة الاحتياط في مثل هذا. والذي يرجح الشيخ الإسلام أن نجمع بين الحديثين، بين حديث طلق بن علي إنما هو بضعة منك، وبين حديث ماذا من مس ذكره فليتوضأ، أن نحمل الأمر على الاستحباب، نحمل الأمر على الاستحباب، وهذا أظهر الأقوال والله أعلم. إحنا ما نقول كما قالت الحنفية أن هذا على جهة الاحتياط، لا، نقول حديث بسرى صح فنأخذ به، صح فنأخذ به، والأمر فيه فليتوضأ صرفه من الوجوب الاستحباب حديث طلق بن علي، حديث طلق بن علي من مس إنما هو بضعة منك. نعم، اللهم يعني يكون مقصود يعني مفهوم كلام المؤلف عندما قال ومن ذلك اعتراض أصحاب أبي حنيفة بعدم التواتر فيما تعم به البلوى، فإن مذهبهم أن التواتر شرط فيما تعم به البلوى. نعم، قال كما إذا احتج أصحابنا وأصحاب الشافعي على وجوب الوضوء من مس الذكر بحديث بسرة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ، فيقول أصحاب أبي حنيفة هذا خبر واحد فيما تعم به البلوى وما تعم الحاجة إليه ينبغي أن يكثر ناقله ويتواتر لعموم الحاجة إليه، فإذا لم يتواتر فهو باطل. فهو باطل. نحن نجيب عنهم إيش نقول لو قالوا لنا هذا الكلام؟ قالوا يعني ما تعم الحاجة إليه وتعم به البلوى ينبغي أن يكثر ناقله ويتواتر لعموم الحاجة إليه، فإن لم يتواتر فهو باطل. بماذا نجيب؟ نحن نجيب نقول بأن ما تعم به البلوى نعم يكثر السؤال عنه، لكن نقله يكون بحسب الحاجة إليه. نجيب نقول لكن نقله يكون بحسب الحاجة إليه. فبسرى رضي الله عنها عندما سئلت عن هذا أفتت بما عندها وبما سمعته من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، قال وكذلك إذا احتج أصحاب الشافعي وابن حبيب من أصحابنا على أن المتبايعين لهما الخيار في إمضاء البيع وفسخه ما دام في المجلس بقوله صلى الله عليه وعلى وسلم المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار، يعني خيار المجلس الآن، خيار المجلس ثابت، المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا. جلست أنت وأخ من أصحابي قال لك عندي والله سيارة نوعها كذا كذا أبيعها عليك، السيارة حق اللي أنت تعرفها التي آتي بها التي أتيت بها أنا وأنت أبيعها عليك، فقال نعم بكم تبيعها؟ قال مثلا ب100,000 أو ب200,000 أو بنحو ذلك أبيعها، فقال قبلت، قبلت وكتب الوثيقة على ذلك، المأمون موجود كتب بينهم وثيقة على ذلك. ما دام أنهما في المجلس لم يتفرقا فإن لكل واحد منهما ماذا؟ فسخ البيع، حتى وإن كتبت الوثيقة. إن بعضهم يقول كتبت الوثيقة خلاص ما في فائدة، سواء كتبت الوثيقة سواء دفع المال أو لم يدفع، ما دام أنهما في المجلس فإن لكل منهما الخيار في إمضاء البيع أو فسخه. خالف في هذه المسألة من؟ المالكية والحنفية، خالف في هذا المالكية والحنفية، فلم يقولوا بخيار المجلس، وقالوا إذا تم البيع فلا يجوز لأحد منهما إمضاء فسقه. نعم، قال فيقول أصحاب أبي حنيفة هذا خبر واحد فيما تعم به البلوى فلا يقبل. أي هذا جواب الحنفية، أن ما تعم به البلوى فلا يقبل فيه حديث أحد. وقد قدم من الجواب عن قول الحنفية بأن الحنفية لما يقول هذا الكلام نقول نعم كما قلتم هذا ما تعم بالبلوى يكثر سأل عنه، لكن تكون يكون نقله بحسب الحاجة إليه. طيب المالكية ما عذرهم في هذا؟ المالكية لا يوافقون الحنفية على هذا الأصل. قال والجواب عندنا وعند أصحاب الشافعي أن خبر الواحد عندنا مقبول مطلقا، يعني فيما تعم به البلوى وفيما لا تعم به البلوى، هذا عند المالكية والشافعية كما تقرر في أصول الفقه، وإنما لم نقل نحن بالخيار. يعني لاحظوا مما يقوي هذا القول أن خبر الآحاد مقبول مطلقا حتى فيما تعم به البلوى قبول الصحابة لي خبر ماذا؟ استقبال القبلة بخبر الواحد، فإن هذا إما تعم بالبلوى خبر استقبال القبلة، كون النبي صلى الله عليه وسلم تحول الآن من الصلاة إلى بيت المقدس إلى الصلاة إلى الكعبة، هذا أمر مشتهر أمام الناس جميعا. جاء رجل إلى الصحابة وهم في مسجد قباء وأخبرهم أن القبلة تحولت، فتحولهم ماذا؟ في الصلاة، وهذا إما تعم به البلوى، فهو مؤيد قول الجمهور أن خبر الآحاد مقبول ولو كان فيما تعم به البلوى. نعم. والجواب؟ قال والجواب عندنا وعند أصحاب الشافعية أن خبر الواحد عندنا مقبول مطلقا كما تقرر في أصول الفقه، وإنما لم نقل نحن بالخيار لأن العمل عندنا مقدم. أيوة، المالكية قالوا إيش؟ وإنما لم نقل نحن بالخيار لأن العمل عندنا مقدم، أي عمل؟ عمل أهل المدينة، عمل أهل المدينة مقدم عندهم، عمل أهل المدينة حجة عند مالك فيقدم على خبر الآحاد. لكن إخواني في الله تنتبهوا لأمر، وهو أن ابن عبد البر في التمهيد وابن العربي المالكي في أحكام القرآن ذكر أن مالك لم يترك العمل بهذا الحديث لمخالفة عمل أهل المدينة، ابن عبد البر في التمهيد، وكذا ابن العربي أيضا ذكر أن مالك لم يترك العمل بهذا الحديث لأجل مخالفة لعمل أهل المدينة، ولكن لأن وقت التفرق غير معلوم، وقت التفرق غير معلوم، فأشبه الغرر والجهالة، لأن وقت التفرق غير معلوم فأشبه الغرر والجلالة والجهالة، فلم يأخذ به. يعني المتباين بالخيار ما لم يتفرق كم سيجلس، كم سيمكث، الله أعلم، يطول المجلس يقصر المجلس، إذن يكون في هذا غرر وجهالة. نعم، فلما كان هذا الأمر فيه غرر وجهالة لم يأخذ الإمام مالك به، لكن سواء على ما قال المؤلف أو على ما قال ابن عبد البر في التمهيد من العربي، على القولين أو على العلتين قول مالك والحنفية مرجوح، لأن على القول الأول عندما يقول خالف عمل أهل المدينة نقول هذا ليس بصواب، قد جاء عن ابن المسيب، ابن المسيب أين كان يعيش ابن المسيب؟ في المدينة، وجاء أيضا عن الزهري، وجاء عن ابن أبي ذئب، وكل أولا كان في المدينة، أنهم قالوا بخير المجلس، ولم يخالف إلا ربيعة الرأي هو الذي خالف، وإلا فعمل أهل المدينة كابن المسيب وابن أبي ذئب والزهري على القول بخير المجلس. وأما على القول الثاني أن مالك إنما لم يأخذ به لما فيه من الجهالة أو الغرر، نقول مالك يقول بخيار الشرط، مالك يقول بخيار الشرط، وفيه أيضا جهالة وغرر. إذن فالخلاصة إخواني في الله أن خبر الواحد مقبول ولو كان فيما تعم به البلوى، كما هو قول الجمهور خلافا للحنفية، وأيضا ما ذهب إليه المالكية من القول بعدم خيار المجلس قول مرجوح بما سمعتم. طيب، نقفون الليلة، نقفون إن شاء الله الليلة. طبعا يا أخوان كما سمعتم يعني القراءة الشاذة يعني قراءة منقولة بالسند الصحيح إلا أنها لم تتواتر، فلا يدخل في ذلك أن إنسان مثلا قد يكون وهما أو أخطأ أو قال من عند جهلا ونقول هذه قراءة شاذة، لأن بعض الجهال أحيانا قد يعني ما يكون يحفظ القرآن حفظا صحيحا، وربما إيش قد يكون يعني جهلا منه. الأصمعي المشهور يقول مررت بأعرابي يصلي فسمعت يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها لن يلج النار ولن يراها رجل نهى نفسه عن هواها وركع. تقول ايش هذا يعني؟ لن يلج النار ولن يراها رجل نهى نفسه عن هواها، من فين؟ قال كمله وسجد، فلما رأى سلم يمنى ويسرى وقال: اللهم لك عفرت جبيني وإليك مددت يميني فانظر ماذا تعطيني. قال: فقلت يعني إيش هذا الصلاة، إيش هذا القرآن؟ قال: هذا قرآن. قال: قلت: هذا ما قرآن. قال: أنا ما أحفظ إلا هذه. قال له: هذا ما من القرآن، أنا سأعلمك سورتين اقرأ بهما. قال: إيش تعلمني؟ قال: أعلمك الفاتحة وقل هو الله أحد، يكفيك بس لا تزيد من عندك على كلام الله. قال: فعلمت الفاتحة وقل هو الله أحد، حفظها، سمعت وصلى بها، انصرفت، غبت. قال فترة ورجعت عنده فسمعت يقرأ بالفاتحة فقط، فلما سلم قلت له: والسورة الثانية قل هو الله أحد فينها؟ قال: أعطيتها ابن عمي. ابن عمي ما يحفظ، أعطيته سورة وأنا سورة، أنا أقرأ بالفاتحة ويقرأ يقول هو الله أحد، يعني يحسب أن كل واحد له سورة خاصة من القرآن بس يكون يتلو بها.